ثم قال الشيخ: فصل يجوز إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب، وتجب نية الزكاة وتفرقتها بالموضع الذي وجبت فيه. فصل في إخراج الورق عن الذهب وعكسه. وإلى الجواز أشار المصنف بقوله: يجوز إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب، معتبرا بصرف وقت الإخراج. هذا إذا كان صرف وقت الإخراج لم يتأخر عن وقت وجوبها، بل لو تأخر عن وقت وجوبها. وسواء صاف وسواء ساوى صرف وقت الإخراج وسواء ساوى وقت الإخراج صرف دينار الزكاة وهو 10 دراهم أو لم يساويه بأن زاد أو نقص. وحيث كان المعتبر في الصرف وقت الإخراج متلبسا ذلك الصرف بقيمة السكة، فلو أخرج من نوع النصاب الذهب المسكوك ذهبا غير مسكوك أخرج بقيمة السكة، لأنه لما ثبت للفقراء حق في السكة التي هي النصاب الكامل المسكوك ثبت مثله في إخراج الذهب غير المسكوك عن المسكوك. وطبعا يتكلم في مسألة زكاة العين الذهب والفضة، فطبعا إذا بلغ المال نصابا وهو طبعا ورد في السنة في الصحيح البخاري ليس في أقل من 20 دينارا صدقة، والدينار الشرعي 4 جرام وربع من الذهب، 4 جرام وربع، يعني أن نصاب الزكاة يساوي 85 جرام طبعا، وهو المعتبر الآن في إيه؟ في إخراج الزكاة عيار 21. أما 100 درهم من الفضة فهي يعني ما يقرب من حوالي 600 جرام من الفضة، فإحنا لو أوجبنا طبعا لو جعلنا النصاب فضة يعني لنزل إلى 3000 جنيه أو أقل، لأن جرام الفضة رخيص جدا يعني. لكن هنا المعتبر في يعني الآن باتفاق المجامع الفقهية أنه النصاب الزكاة 85 جرام عيار 21. هنا يقول الشيخ يعني لو واحد يملك الفضة يجوز أن يخرج الذهب نصاب الزكاة يعني اللي هو ربع العشر، والذي يملك الفضة يجوز أن يخرج ذهبا، والعكس الذي يملك ذهبا يجوز أن يخرج فضة. والآن التعامل ليس بالدنانير بالدنانير والدراهم، فهنا طبعا إيه، لكن هو يتكلم عن مسألة شرعية، بمعنى يعني في دراهم ما في ذهب خام وذهب مسكوك، فقال لو أخرج ذهبا أو فضة غير مسكوكة يعني خام، يعني أخرج الزكاة فضة خاما أو ذهبا خاما من غير سك، قال يدفع ثمن السك يعني ثمن الضرب أو ثمن الصناعة، لأنه الواجب إخراج دنانير أو دراهم مسكوكة، يبقى لو أخرج شيئا خاما يبقى يدفع ثمن السك. دي مسألة الآن لا وجود لها الآن يعني، لأن التعامل الآن بالنقود البدلية اللي هي معمولة الآن من البرونز والحديد والورق، والورق فخلاص دلوقتي يعني الآن بتخرج بقيمتها، يعني قيمة الذهب بالورق والحديد. يعني بنقول مثلا الألف جنيه عليها 2 جنيه ونصف، اتنين جنيه ونصف على كل نصف الايه، نصف العشر، نصف العشر 2.5 في الايه، في المئة. الألف جنيه عليها 25 جنيه، والمئة جنيه عليها 2.5 جنيه. نعم الربع، ربع العشر، النصف اللي هو 5%، لكن دي نصف العشر في زكاة الزروع. لو لما نخرج عن ثمن العنب وثمن البلح وثمن الزيتون نخرج نصف العشر يعني 5%، يعني المئة 5 جنيه. يعني مثلا في زكاة التجارة، ما اسمها زكاة مال، زكاة المال. يعني واحد مثلا شايل عنده 30,000 جنيه أو 25، وضعها في البيت يعني، فدي يزكي عليها كل عام، يعني كل 1,000 جنيه عليه 25 جنيه. أي ما هو يعني الثمن، يعني يضرب 85 جرام، يشوف سعر الجرام في وقت إخراج الزكاة، في وقت إخراج الزكاة، يعني الجرام ب 260 جنيه يبقى يضرب 85 في 260. مثلا الجرام ب 300 يبقى يضرب 300 في 85، يعني على حسب ايه الصعود والنزول، يسموها حوالة الأسواق. حوالة الأسواق يعني أحيانا سعر الجرام يزيد أحيانا ينقص، فلما بيزيد طبعا بيزيد النصاب، يعني ممكن بدل 22,000 الآن ب 260 مثلا، ما يقرب من 22,000 ممكن يوصل ل 300، يبقى هيرتفع إلى 25,000 النصاب، ممكن ينقص عن ال 260 ينزل ل 220 240 يبقى ينزل ل 20,000 مثلا. المهم في كل عام هجري يضرب ايه ثمن الجرام الحالي في 85 جرام، يديله نصاب الايه الزكاة، اللي هو في الحديث ليس في اقل من 20 دينارا صدقة، هو ده. والذي يتجدد في العام داخل النصاب يأخذ حكم الأصل، يأخذ ايه حكم الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حول الربح حول أصله، حول الربح حول أصله، فكل ما تجدد من المال في العام يأخذ حكم الأصل. نعم نعم. لا المتجدد لو أنفق لا شيء، لكن الإنسان يحسب الموجود معه عند الحول. كان معه 25 طبعا بيتجدد مال، يعني يأتي مال ويخرج مال وهكذا، فعند الحول يجي معه 30,000 ولو قبل الحول بيوم، الخمسة دي جت قبل الحول بخمسة، بيوم أو بيومين أو بثلاثة، تأخذ حكم الأصل اللي هو إيه، يعني ما تجدد من المال، ما تجدد من المال. قال وتجب نية الزكاة بأن ينوي أن الذي أعطاه زكاة ماله، يعني عند الإخراج كالصلاة، يعني كما تنوي صلاة الظهر أو العصر أو المغرب تنوي أنه زكاة، إذا أخرجت 10 جنيه وأعطيتها الفقير لابد أن تنوي أنها زكاة، لكن إذا لم تنوي شيئا وأعطيتها للفقير ثم مشى الفقير لا تقل هذه زكاة بعد أخذها ومشي الفقير، لابد أن تنوي عند الإعطاء أنها زكاة، وإلا كانت صدقة. لازم لابد يعني لأن تعريف النية في الشرعية قصد الشيء مقترنا بفعله. خلي بالك من الضابط، قصد الشيء مقترنا بفعله. ما ينفعش طبعا اقول الله اكبر وبعد ما اقرا الفاتحه اقول ايه الظهر او العصر، ما ينفعش. قبل النطق بالتكبير لازم اكون قاصد ان هذه صلاه الظهر او العصر. كذلك في اخراج الزكاه لابد من ايه اقتران النيه مع الاعطاء. يعني ايه وانا بطلع الفلوس واعطيها كده انوي انها زكاه، لكن لو اخرجت بدون نيه واعطيتها ثم مشى الفقير وملكها خلاص يبقى كده ايه صدقه. ما ينفعش، ما ينفعش طبعا نصلي ركعتين ونقول خليهم الصبح بعد السلام مثلا، ما ينفعش. او تصلي اربع ركعات ونقول ايه ننوي بهم الظهر بعد ما خلصت، لا طبعا لابد ايه من اقتران النية عند اول الفعل. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وتجب نية الزكاة بان ينوي ان الذي اعطاه زكاة ماله، فان اكره على اخراجها اجزأته نية المكره بالكسر. ليه؟ لأن الزكاة من امتنع عنها تؤخذ منه كرها، تؤخذ منه كرها. يعني أن الحاكم، لأن الزكاة الركن الوحيد الذي وجه للحاكم في أخذه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. ولذلك هناك في حديث سيدنا معاذ وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، أي يأخذها الحاكم، أي يأخذها أنت منهم، هو نائب عن الحاكم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. يعني خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم، فلو امتنع عنها أخذها منه كرها، يعني بواسطة القوة. فهنا طبعا لما نأمره نقول هات الزكاة، لا مش هدفع الزكاة، خلاص نقول للعسكري أو الضابط خذها منه كرها، يبقى يأخذها منه كرها وتكفي هذه النية عن نية إخراج الزكاة. ولا تجوز سرقة قدر الزكاة من مال مشهور بغير تزكية لعدم نيته، ولكن قال بعضهم ينبغي الجواز إذا علم من شخص أنه لا يخرجها بحال وليس ثم حاكم يكره على إخراجها أو يتحيل ربه على منعه من أخذها، لأن براءته منها على قول خير من بقائها بذمة على كل قول. يعني مثلا إيه هذا سؤال يعني أحيانا يوجه، يعني المرأة مثلا أو الولد قد يكون عنده دين قوي يعني، فيقول أبي لا يخرج الزكاة، والمرأة تقول زوجي لا يخرج الزكاة، فهل يجوز أن نخرجها من وراء، يعني نأخذ يعني شيء يشبه السرقة، يعني نأخذ من ماله مقدار الزكاة ونوزعها نحن؟ فهنا طبعا المشهور عند المالكية أنه لا يجوز، لأن لعدم مقارنة النية، هو ما عندوش نية للإخراج، صاحب المال ما عندوش نية للإخراج، فنية الولد ونية الزوجة لا تكفيه. لكن بيقول هنا قال بعضهم، بعض العلماء يعني إذا علم منه أنه لا يخرجها قال ينبغي أن يجوز. ينبغي إيه أن يجوز إذا مات، يعني إذا مات قبل، مش مهم الوصية هنا، إذا مات قبل الإخراج أو بعد الإخراج. طبعا إذا مات قبل الإخراج لا زكاة عليه، يعني لم تجب. قبل الحول، مات قبل الحول خلاص ملك المال تحول للورثة، تحول للورثة، فإذا بلغ أحدهم طبعا النصاب يستقبل به حولا كاملا، الوارث يستقبل بالمال حولا كاملا لا يخرج، لأنه ملك النصاب اليوم، فبدأ حوله من اليوم، مال الزكاة ومال الهبة ومال الصدقة، كل ذا يستقبل به، يستقبل به حولا كاملا. لكن لو وجبت عليه ومات فأصبحت من الدين، يخرج قبل التقسيم من بعد وصية يوصي بها أو دين، والدين نوعان، دين العباد ودين المولى سبحانه وتعالى. فالزكاة من دين الإيه؟ من ديون الله تعالى، فتخرج، تخرج من إيه؟ على حسب مقدارها يعني. ما هنا طبعا الولد أو الزوجة إذا أخذت مقدار الزكاة يعني معه 100,000، فهيأخذ من ماله بغير علمه 2,500 لإخراج الزكاة يعني. لكن هو طبعا ليس ميتا، لكن هو طبعا الشيخ هنا بيقول إيه، لكن قال بعضهم ينبغي الجواز إذا علم من شخص أنه لا يخرجها بحال، وليس هناك حاكم يكرهه على إخراجها. يعني واحد وهب لي مثلا، واحد وهب له 30,000، خذ هذه هدية أو صدقة أو هبة، فهنا لا تجب فيها الزكاة إلا بعد حول كامل. واحد ورث 30,000 أو 100,000 لا تجب فيها الزكاة إلا بعد حول، لأنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول بعد ملكه، بعد ملكه، لأنه من شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب وحولان الحول والخلو من الدين. لأنه يعني مثلا زي مثلا إيه، مكافأة نهاية الخدمة، مكافأة نهاية الخدمة دي برضو تدخل في في في, في يستقبل بها حولا كاملا. هو بيقول لأن براءة ذمته على قول يعني خير من إيه عدم براءته على قول آخر يعني. يعني قال ينبغي أن يجوز ذلك، لأنه المال ماله، والذي تصرف هو زوجه أو ولده. لكن وقال إيه، إذا سرق منه مال فنوى بهذا المال الزكاة، قال لا تجزئه، لا تجزئه هذه النية. يقول وإن نوى رب المال بما سرق منه الزكاة لم تفده هذه النية، لم تفده هذه النية. أو غصب منه مال كذلك، يعني الغصب والسرقة لا يحسبان زكاة لعدم النية. وتجب تفرقتها بالموضع الذي وجبت فيه، وهو موضع المالك والمال. العلماء يقولون زكاة المال توزع حيث المال، أي حيث المال موجود، وزكاة الفطر حيث المزكي موجود، فهي يجب إخراجها وتفرقتها بموضع الوجوب. يعني إذا كان يعني ماله مثلا في بلد، هو يسكن في بلد وماله في بلد، يعني هو يسكن الصعيد وماله في القاهرة، يبقى يخرج الزكاة ويوزعها في القاهرة حيث يوجد المال. ولا يجوز نقلها عنه في كل حال إلا أن يكون موضع آخر به فقراء أشد إعداما من فقراء موضع الوجوب، فتوزع على فقراء موضع الوجوب وعلى فقراء غير موضع الوجوب الأحوج من فقراء موضع الوجوب. وإذا صرفت على التوزيع فإنه يعطي منها في موضع الوجوب الأقل وينقل أكثرها للأعدم الذي ليس بموضع الوجوب، وأجرة النقل من بيت المال لا من عند مخرجها. فإن لم يكن بيت مال أو كان ولم يمكن نقلها بيعت في بلد الوجوب ليشتري بثمنها مثلها في الموضع الذي تنقل إليه. ده بالنسبة لإيه؟ يعني لوجود فقراء في موضع الوجوب وفقراء أعدم منهم أو أشد فقرا في موضع آخر. فهنا طبعا يقولون توزع الزكاة في دون مسافة القصر، يعني ما دون مسافة القصر يأخذ حكم يعني من في موضع وجوب الزكاة، يعني لا يتجاوز أكثر من 85 كيلو مسافة القصر. يعني يبقى إذن موضع المال وما حول موضع المال بحيث لا يتجاوز أكثر من 85 كيلو، لكن إلا للأعدم. يعني مثلا بعد 90 كيلو في فقراء أعدم من فقراء موضع المال فينقلها إليه. ولذلك العاملون على الزكاة في زمن الخلفاء الراشدين كانوا يوزعون الزكاة مثلا في اليمن أو في الشام أو في أي موضع، والذي يزيد من موضع الوجوب كانوا يرسلونه إلى المدينة أو إلى مكة. ده أساس الحكم يعني. لكن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أجاز نقلها إلى ما بعد مسافة القصر، أجاز ذلك. وده لأن يعمل به هذا القول يعني للاحتياج إليه، لأنه في طبعا ناس فقراء كثيرة جدا في العالم يعني أحوج من فقراء مصر وفقراء الحجاز، فعلى رأي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنها تنقل ليه؟ لأي مكان، إنما المؤمنون إخوة. لكن الجمهور على أنها لا تنقل أبعد من مسافة القصر إلا للأعدم. الأعدم ده متفق عليه أنه يجوز نقلها إيه؟ يجوز نقلها إليه. لكن بالنسبة للتوزيع في موضع الوجوب وفي غير موضع الوجوب للأفقر، قال يوزع الأقل، يعني يوزع الثلث مثلا وينقل الثلثين. وأجرة النقل إذا كان مثلا الزكاة غلة أو مواشي أنعام، يبقى الأجرة من غير موضع، من غير مال الزكاة، قال من بيت المال إن كان بيت مال أو على حساب الإيه المزكي، وإلا تباع في موضع الوجوب وتنقل من غير أجرة إلى موضع الإيه الوجوب. يعني نبيع الغلة، نبيع الأنعام، نبيع أي شيء ونشتري مثله هناك، أو نوزع العوض وهو المال.